كلا بل لا يخافون الآخرة كلا إنه تذكرة كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره وما يذكرون إلا هو أهل التقوى وأهل المغفرة.